وإن أراد أن يردها يردها ولكن يرد معها طعام من تمر عن الحلب الذي حلبها. نعم. الثاني إذا معه قال قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع لا تلقوا الركبان للبيع هذه مرة ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يبع بعضكم على بيع بعض أيضا مرة. السلام عليك جاء السؤال الإجارة على الإجارة وش الإجارة على الإجارة صاحب بيأجر وجاء صاحب ثاني قال أنا عندي شقة أحسن من هذه أجرك إياها نتيجة واحد مثله أقول مثله لأن الإجارة هي بيع المنافع الإجارة هي بيع المنافع وهذه بيع الأعيان وكلها داخلة تحت البيع على بيع أخيه لأن هذا يبيع منفعة وهذا يبيع سلعة فلا فرق بين الإجارة وبين البيع. النهي عن البيع على بيع بعض والشراء على شراء البعض نعم. وأدخل الإجارة طيب الدوم الدوم نعم الدوم هذا ما في إشكال إذا كان من السلعة الثان ما حصل اتفاق يعني قلنا أن البيع على البيع يكون في خيار مجلس أو خيار شرط يعني تم الاتفاق بينهما وأما إذا كانت مسألة تباع وتسام وهي لا زالت ما بيعت الإنسان يسوى ولا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين من ابتاعها يعني اشتراها من ابتاعها أي المشتري بخير النظرين إما أن يمسك وإما أن يردها وإن أمسكها انتهى الأمر وإن ردها يرد معها طعام من تمر عن الحليب الذي حلبها. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج. الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قول السائل لماذا يرد الصاع ولا يرد بدلا من الحليب؟ الصاع التمر هو بدلا من الحليب. لا يرد حليب يقول يبغى يرد حليب. الشرع جاء بهذا جاء بالتحديد بأنه يرد تمر وأنه لا يرد حليب ما جاء أنه يرد حليب وإنما يرد تمرا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب وهشام وحبيب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اشترى شاة مصرات فهو بالخيار 3 أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء. ثم أرد أبو داود حديث أبي هريرة عن طريق أخرى وفيه أن من اشترى شاة مصرات فإنه بخير النظرين يعني لمدة 3 أيام إن اشترى إن أبقاها وإن ردها رد صاعا من تمر ردها وصاعا من طعام ردها وصاعا من طعام لا سمراء يعني ال الطعام يطلق على على على على التمر وعلى غيره فقوله لا سمراء يعني التي هي حنطة والتي هي بر فإذا يكون مقصود بالطعام هو التمر حتى يتفق مع الحديث الأول لأنه نفى السمراء التي هي البر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن أيوب. موسى بن إسماعيل حماد وأيوب كلهم مرة ذكرهم. وهشام. هشام بن حسان ثقة خرجه أصحاب الكتب الستة. وحبيب. حبيب بن الشهيد. ها؟ حبيب بن الشهيد وهو. ثقة خرجه أصحاب الكتب. وثقة خرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. نعم وقد مرة ذكرهما. لابد من التمر ما يعوض بشيء آخر. والله إذا كان الناس في بلد ما هو طعامهم التمر. وإنما طعامهم غيره من طعامهم يعني الشيء الذي هو طعامهم يعني طعم منه إذا كان التمر مهم موجود له طعامهم من يطلعون التمر ولكن هذا ذكر التمر لأن التمر هو طعامهم في المدينة والمدينة يعني فيها النخل والتمر يعني موجود ويدخرونه وهو قوتهم فإذا كان الناس في بلد ما يعرفون التمر ولا عندهم تمر يرد طعام غيره. هل التحديد بثلاث أيام خاص للشاة أم يعم كذلك الناقة والبقرة؟ كلها معنى واحد. لا سمراء.